والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال بعض العلماء: لم نجده في سنن النسائي. وهذا الحديث معارض بحديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوه، أي إذا غسلتموه فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال الحافظ ابن حجر: حديث حسن. وحديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل. قال الحافظ: إسناده صحيح. فحديث الباب معارض بالحديثين الآخرين، وحديث الباب فيه ضعف. وقال عنه الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء، يعني هذا الحديث ليس بصحيح ولا يصح أن يعتمد عليه. والإمام أحمد رحمه الله يروي في مسنده الأحاديث الواصلة إليه ثم يقيم الحديث، فليس كالبخاري ومسلم ما يرويان في صحيحيهما إلا ما صح عندهما. أحمد رحمه الله يروي ما بلغه ثم يقيمه، يبين منزلته. وكذلك أصحاب السنن يروون الحديث ثم يبينون درجته. فالإمام أحمد رحمه الله يقول: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال الذهبي: لا أعلم فيهم حديثا ثابتا. وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. وقال ابن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء. وقد حسنه الترمذي والذهبي وصححه ابن حبان وابن القطان وابن حزم وابن دقيق العيد والألباني وابن دقيق العيد رحمة الله عليهما. وقال ابن دقيق العيد: رجاله رجال مسلم. فهذا الحديث كما سمعنا من العلماء رحمهم الله، منهم من صححه ومنهم من ضعفه ومنهم من قال لا يثبت في هذا الباب شيء. ومنهم من وقفه على أبي هريرة قال هذا الحديث لا يصح رفعه وإنما هو موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث الموقوف هو الذي يروى عن الصحابي فقط، والحديث المرفوع هو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من العلماء رحمهم الله من قال هذا الحديث منسوخ، بما نسخ بحديث ابن عباس، النسخ يتوقف على معرفة التاريخ وما ظهر معرفة التاريخ بالتحديد. إذن إذا ما تيسر وما علم التاريخ فلا يصار إلى النسخ وإنما يقال إلى الجمع. وكيف الجمع؟ يقال حديث أبي هريرة يحمل على استحباب، من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل، ومن حمله قالوا المراد بالوضوء غسل اليدين، وذلك إذا حمله بدون حائل. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أنه على أن الغسل ليس بواجب، وكذا من حمله لا يلزمه أن يتوضأ. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما يخبر عن فعل الصحابة رضي الله عنهم، قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما من عدم وجوب الاغتسال لتغسيل الميت. وهذا هو المشهور عند العلماء رحمهم الله أنه لا يجب الاغتسال عند تغسيل الميت وإنما يستحب، فإذا اغتسل المرء بعد تغسيله وخاصة إذا كان قد باشر ومس جسمه، وأما إذا كان يصب الماء صبا ولم يباشر الجسم بشيء فلا يلزمه لا اغتسال ولا وضوء ولا يستحب له ذلك على ما نقل. اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء، وذلك لأنه أخرجه أحمد من طريق فيه ضعيف فيها ضعيف، ولكن قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان لوروده من طرق ليس فيها ضعف. وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج له 120 طريقا. وقال أحمد إنه طرق كثيرة لكنها لا تخلو من مقال. نعم. وقال أحمد إنه منسوخ بما رواه البيهقي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه. يقول الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث منسوخ بحديث ابن عباس ليس عليكم في تغسل ميتكم غسل. نعم. ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس فحسب. يعني تغسيل الميت ليس لتطهيره لأنه طاهر، والمسلم لا ينجس لا بالموت ولا بالحدث بل هو طاهر، لكن هذا التغسيل فرض من الفروض التي تعبد الله جل وعلا بها عباده، وإلا فليس التغسيل لإزالة خبث أو لتطهيره بل هو طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني لا يوصف بأنه نجس حتى وإن كان على حدث أصغر أو أكبر فإنه لا ينجس. نعم. فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ولكنه ضعفه البيهقي وتعقبه المصنف لأنه قال البيهقي هذا ضعيف والحمل فيه على أبي شيبة، فقال المصنف أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن شيبة، احتج به النسائي ووثقه الناس، ومن فوقه احتج بهم البخاري إلى أن قال فالحديث حسن. ثم قال في الجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة إن الأمر الند. قلت وقرينته حديث ابن عباس هذا وحديث ابن عمر عند عبد الله بن أحمد كنا نغسل الميت ومنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. قال المصنف إسناده صحيح وهو أحسن ما جمع به بين هذه الأحاديث. وأما قوله ومن حمله فليتوضأ فلا أعلم قائلا يقول بأنه يجب الوضوء من حمله. يعني يقول ما قال أحد من العلماء بوجوب الوضوء من حمل الميت، وإنما قد يحمل الوضوء هذا لغسل اليدين إذا كانت باشرت الميت ومست جسمه، أما إذا كان من وراء حائل أو مثلا على السرير ونحو ذلك فهذا لا أحد يقول بوضوئه ولا بوجوب غسل اليدين. فلا أعلم قائلا يقول بأنه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب. قلت ولكنه معنوه الحديث لا عذر عن العمل به، ويفسر الوضوء بغسل اليدين كما يفيده التعليل بقوله إن ميتكم يموت طاهرا، فإن لمس الطاهر لا يوجب غسل اليدين منه، فيكون في حمل الميت غسل اليدين ندبا تعبدا، إذ المراد إذا حمله مباشرة لبدنه بقرينة السياق، ولقوله يموت طاهرا فإنه لا يناسب ذلك إلا من يباشر بدنه بالحمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.